هذا الوقت جعل كل منا يجلس معظم شباب الصحوة سميعة نسمع الله الشيخ النهارده خطب خطبة كده مية مية. ثم ماذا صنعت؟ هذا واقع والله معذرة يا شباب إذا كنت أواجهكم بالحقيقة، وإن غضبتم مني فليس مراضي أن أغضبكم، ولكن بالله مراضي أن أرضي الله فيكم فتربون إن شاء الله. نعم إنه الواقع. نعم أحكي لكم قصة شخصية. الشيخ محمد جزاه الله خيرا خطر جمعة السابقة، محمد حسان حفظه الله حبيبنا جميعا، لقيت أحد الإخوة إيه الأخبار؟ أخبار الخطبة أدي زي الفل خطبة كده. طيب ماذا استفدت منها؟ عشان بيتكلم عن الدعوة. طيب يعني أنت تعرف إيه يعني؟ أيوة الدعوة حلوة إن شاء الله. هل هذا مراد الشيخ حرق دمه على المنبر عشان يقول الأخ يقول الدعوة حلوة؟ إننا لم نكيف أنفسنا أن نركز بعقولنا وأجهلنا سنفهم مراد الشيخ ماذا يريد منا، صح ولا لا؟ ماذا يريد منا لنخرج من المسجد بعمل، لنتكلف عملا، ماذا ما هو المطلوب منا؟ ماذا يجب على كل منا؟ الإسلام دين الدعاة أم دين المسلمين جميعا؟ الواجب إذن على الدعاة أم على المسلمين جميعا؟ على كل مسلم من حيث كونه مسلما أن يقوم لله، أن يقوم لله عز وجل بحق. أيها الأحبة، إنني أقول لكم وبمنتهى الصراحة، إن الآيات العظيمة التي نتلوها عليكم وكثيرا ما تسمعونها صارت اليوم تكاد تفقد بريقها في نفوس المسلمين. إننا نريد أن نعيد فنقول القرآن ودوره في إصلاح القلوب. كيف يصلح القرآن قلوبنا؟ إنه لن يكون إلا إذا عرفنا عظمة القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله. كلام الله، أنت متخيل ولا بتقولها لسانك ومش مركز معايا؟ ها؟ القرآن كلام من؟ كلام الله. يعني يبقى القرآن المصحف اللي في جيبك ده أو المصحف اللي احنا حاطينه على المنبر، هذا المصحف الكلام الذي فيه تكلم به من؟ الله. عارف ربنا؟ الله العظيم الجليل الكبير الملك الله، هذا كلامه، فهو صفة من صفاته كما هو من أبو أهل السنة ولا لا؟ كلامه صفة من صفاته. إذن حين تمسك المصحف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما إذن القرآن في جنوبنا وصدورنا وعقولنا وآذاننا وأعيننا، أين الخشوع والتصدع؟ أين هو؟ إذا انقست القلوب فصارت أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة لو أنزل عليها القرآن لتصدعت، وقلوبنا يتلى عليها القرآن فلا تهتز. قال تعالى إنما المؤمنون، إنما الحصر والقصر، إن إذا اتصل بها تزيد الحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل يزيدنا القرآن إيمانا؟ يزيدنا؟

فانفرد بالصخرة شيئا يسيرا. حديث حتى رأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص يا شباب، الاخلاص المنعدم هذه الايام، الاخلاص الضائع السائح. اتدري لماذا؟ لاننا لم نتعلم، لم نتعلم كيف نخلص. كثيرا ما انادي اخوتي الشباب، احبتي الشباب، العلوم القلبية تتعلم تتلقى. ان انت حين تصلي كثيرا ما تتساءل، لما احط ايدي على صدري ولا على بطني، على السرة ولا تحت منها ولا فوق منها، اما اركع احط ايدي على ركبي ولا بين رجلي، تبقى دماغي مرفوعة ولا موطية، اما اسجد انزل على ايدي ولا على ركبي، اما اجلس في التشهد احرك صراعي ولا ما حركوش. دي اسئله بتخطر على بال من يريد الاقتداء بالنبي، صح ولا لا؟ لو ان انسانا قام بكل هذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم غير انه صلى للناس تقبل صلاته؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، خالص لوجهه، صواب على السنة. فمهما كان على السنة ولم يكن خالصا لا يقبله الله أبدا. عجزنا برا ما يقبل. ومهما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذا هنا العمودان يقوم عليهما العمل، أساسان، وإلا انهد. صواب ايه؟ خالص. تبحث انت عن الصواب وتنسى الإخلاص، تنسى الإخلاص. قرأت كلمة عجيبة عشان تعرفوا بس، أنا هحكي لكم كلام السلف أوام في موضوع الإخلاص، لكن كلمة عجيبة. قال بعض السلف: إن من شر الرياء ترك الرياء رياء. أقول ثاني، طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. بلفظ آخر قال: إن من شر أنواع الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. سبحان الله، ترك الرياء رياء بيجاهد في الاخلاص عشان الناس يقولوا مخلص. تخيل، هذه من المسائل الخطية في الاخلاص التي لا ينتبه لها. انني كلما قرأت قصة الرجل الذي صلى 20 سنة في الصف الاول، قصة بالصور عارفنا، ان رجلا صلى 20 سنة في الصف الاول، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس. بقى واقف في الصف الثاني وهو ايه؟ مكسوف. يقول الناس يقولوا علي ايه دلوقتي؟ بقالي 20 سنة بصلي في الصف الاولاني. يقول ايه اللي خيبه؟ قال: فاعترتني خجلة من الناس، فعلمت ان عمل 20 سنة ضائع. كان يصل 20 سنة لاجل نظر الله. كلما قرأت هذا ارتعب قلبي. اغازي من بعد 20 سنة اكتشف تبقى مصيبة. سبحان الله. قال بعض السلف: والله لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. صح ولا لا؟ يعني الواحد في الآخر لو ما دخلتش الجنة تبقى ايه؟ تبقى ايه يا جماعة؟ تبقى مصيبة ولا لا؟ تبقى كارثة. لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة ولا لا؟ لان حزن وهم ونكد في الدنيا والاخر نار كمان. لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبتي، ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب في الدنيا لله وينصر؟ قال له: مين الواحد في الآخر ما ينصر الجنة؟ بينك وبينك وبينك سيبني وتبص لك يا راجل، خليكوا معايا. صليتم؟ هي دي المشكلة. اسمحوا لي احوج شوية يمين ولا بلاش؟ أحسن تزعلوا مني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هو ندأ بنا كمسلمين إن إحنا نمشي في الطريق وفي منتهى الجدي انا بسميه مرض. اصل امراض الامه النهارده كتير قوي. حطيت المرض الاولاني الاستسهال، المرض الثاني المنطق التبريري، المرض الثالث السطحيه. ها بس مع قضيه السطحيه دي نقطه. السطحيه اقصد بها ان يظهر احدنا اقتناعه بالامر ظاهرا والامر لم يلابس قلبه مطلقا. من القرآن يقول ربنا عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اسمع تفسيرها في القرآن كده، وهي في قصة في الأعراف اللي تكلموا عن غزوة تبوك. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وما بيقولوا للنبي استغفر لنا، ده احنا شغلتنا اموالنا واهلونا غلطانين مستغفر لنا. ربنا بيقول للرسول ما تصدقهمش لو تصدقيني، دول بيقولوا بايه؟ بلسانهم. امال ايه الحقيقه؟ قال الله: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي دي القضيه. لما تيجي تقول له بكره ما جبتش الدرس بتاع امبارح ليه؟ يقول لك ظروف. والله الدرس هي الظروف. ده هو هوى خالط القلب فمنع من حضور مجلس العلم. هو بيقول لسان وغير ما فيش ظروف ولا حاجه. هو لو عايز يجي ده دق بالناس النهارده نبقى قاعدين كده عينا ايوه كويس. وساعه ما مروحه تعطل ايه اللي يحصل؟ كلنا عينا عن المروحة. ده دليل انك معايا بعينيك مش بقلبك. اللهم اصلح قلوبنا. خلينا ما احنا ماشيين اهو في اصلاح القلوب. اصلاح القلوب نمرة واحد الاخلاص. كنا بنقول ايه بقى يا مشيخ؟ ايه؟ قال ايه؟ اه الله يفتح عليك كل. الحمد لله. انا ارضى ان يكون في ثلاثة صحيح. نسأل الله عز وجل ان يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. انا والله بحبكم في الله، ولكن زي ما افتي في الاسلام ابن تيمية قال: المؤمن لأخيه كاليدين تغسل احدهما الاخرى، فاذا كان في اليد نوع خشونة فهذا اجود في التنظيف. ماشي يعني ايدي خشنة شوية نعرف تقيلة. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحبكم في الله. شوفوا يا شباب، الرجل قال: لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه أمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابنه: يا ابتي، ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ يعني الواحد من يوم التحت الشغل فضلوه، وفي البيت عادوه، وفي الشارع آذوه، وفي المسجد احتقروه،

بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تستشعر هذا المعنى في تلاوة القرآن وما تعملون من عمل وانت بتصلي، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. لما تستشعر وانت بتصلي ربنا ينصب وجهه لوجهه، تعمل ايه؟ كان بين العابدين اذا توضأ وارتعدت فرائصه فيقال ما لك؟ يقول اتدرون بين يدي من تعبد؟ اذا السبيل الاول اخوتاه الاخلاص. يعني الاخلاص يعني مش لما تيجي تقرا اداء واجب. انا والله ما انا عارف الناس اللي بتقرا ما بتحسش بتقرا ليه. انت نفسك كده الاول انت بتقرا ليه؟ لماذا تقرا في المصحف؟ بتقول لي بحصل حسنات. الحرف الكم؟ الحرف العشر. طاسين مين ثلاثه بعشره بثلاثين حسنه. اقول لك طب انت تخادع الله تقول له طاسين مين بثلاث حروف بلسانك وقلبك مش حاضر والله ربنا يكتب لك 30؟ زي بالضبط واحد شغال عند واحد فبيشيل تراب من هنا يوديه هنا مثلا، والراجل قاعد له في نص الطريق فهو بيضحك على الراجل شايل الغرق فاضي رايح جاي، الراجل بيعد والاخر هيديله حسابه. طب ده انسان يغفل، نسيت انك تتعامل مع الملك القاهر عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإخلاص السبيل الأول، السبيل الأول الإخلاص. القضية يا شباب إن إحنا مش فاهمين الإخلاص دي قضية مشكلة. أظنني ذكرت قبل ذلك أظنني كلام هشام الدستوائي الذي يقول ما أظن أنني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير والله ولا أنا. بعثها وقفت وقلت سبحان الله إذا كان هشام بيقول كده والذهبي بيقول كده وهما من سادة المخلصين احنا نقول ايه؟ اذا القضية تختلف. احنا عايزين يا شباب وبسرعة في لحيظة نفهم ازاي نخلص ولا لا؟ كيف نخلص؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. علماؤنا يقولون انه لابد من التخلية ثم التحلية. لابد من تطهير القلب، ان احنا نطلع من القلب الخواطر الرديئة والهمم الشيطانية والنزعات الحيوانية ليطهر القلب، وحين ذاك نزرع فيه الاخلاص. كما قال بعض السلف كم اجتهد في نزع الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. عارف لما يكون عندك حته ارض وتقعد تقطع منها الحشيش والرجله ويتنيه الى اخره من هذه الحشائش التي تخرج هكذا وانت لا تريدها لانها تاخذ ثمره الارض وانت تريد زرعك قويا، كل ما تقلع اللي يحصل تطلع تاني هو القلب كده. فانت تحتاج الى تعابد قلبك دائما، ولذا كان دعاؤه ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. القلوب متقلبة، كثيرة التقلب، شديدة التقلب، سريعة التقلب، ثم الهوى والنفس والشيطان يحاولون الاستيلاء على القلب. فلا بد أن تثبت لنفسك بالمرصاد حامي حارس القلب، تقيم حراسة كيف تقيم الحراسة على القلب؟ أولا أن تبدأ بتذكر عيوبك وذنوبك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. تعرف عيوبك من أعدائك، شيء أولا بما يذكرونه فيك. أنت في البيت التزمت، تلاقي دايما أبوك يقول لك أنت منافق، بتقوله قدام الناس اللي بتقول اللي انت ما بتعملوش عشان انت بتعمل كذا وكذا وكذا، تستفيد منه اكتب. يقول الامام الذهبي: ومن اتهم بشيء فاجتهد في تبريره فهو منافق، بل الواجب انه اذا اتهم بشيء اتاء الظن بنفسه وعمل على الخلاص منه. واضح لي ولا لا؟ لما واحد يجي يقول لك انت كذاب، قول له انا ما بكذبش، الدنيا دي كلها ما تسويش عندي ان انا اكذب، هذا نساء لانه حسن الظن من نفسه. لما يقول لك انت كذاب تقول له ربنا يغفرني، ربنا يعافيني واياك من الكذب، واتهم نفسي اقول انا صحيح كذاب وابدا اتفادى موضوع الكاتب، وقف لنفسي دي على الوحدة، انا كتب ولا لا صحيح وابحث. لذلك الشعبي وهو في مجلس الدرس لما دخل عليه رجل وقال: يا مراي، فقال: سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. قال صح مظبوط، صح هي دي مظبوط. هكذا لما دخل رجل على وكيع وهو في مجلس الدرس فشتمه وسبه، دخل وكيع الى غرفته فحشى التراب على راسه ثم خرج وقال: زد وكيعا بذنوبه، زد وكيعا بذنوبه، اقرا كمان اشتمني، بل السائل الذنوب اللي سلطتك عليا. فهكذا يتهم الانسان نفسه حين يعرف ذنوبه وعيوبه. عطاء السلمي كان اذا زاد السعر او اظلم الجو او اشتدت الريح بكى وقال: كل هذا بذنوب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. قل انا السبب، لو يمت كنت صريح. هكذا يتهم الانسان نفسه. طب تعالى قول كده الواحد سني ما يقول ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. أول سبيل لكي تخلص أن تعرف عيوبك، تعرفها من أعدائك. الوجه الأول حين يذكرونك ويعايرونك بها، وهذه فائدة الأعداء. اثنين بما تعيبه عليهم فاتهم به نفسك. أما شوف أخ زي كده واقف في الصلاة وعمال يتلفت، اضبط نفسك بعد الصلاة، قل أنا بتلفت ولا بتلفتش. شفت الانسان وقف معاك واتكلم عن نفسه كتير، الاخ ده مغروف، اظبط نفسك وانت واقف مع اخ تاني، شوف انت بتتكلم عن نفسك كتير ولا لا. ما تعيبه على اخيك كيف اتهم به نفسك. قال صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الصلاه والسلام: يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يشوف الاشياء في عين اخوه وما يشوفش الشيء الكبير في عين نفسه. يبقى اول سبيل الاخلاص ان تعرف عيوبك وذنوبك لتتطهر منها وتتخلص منها، وذلك في امور ثلاثه: الاول باتهام اعدائك لك، اثنين باتهامك لاعدائك، ثلاثه بالمربي الناصح الامين. مربي ناصح امين يستعد يقول لك خلي بالك انت في كذا. ايها الاحبه في الله، السبيل الأول الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، بالتطهير أولا. لابد أن نطهر قلوبنا من ماذا؟ من كل ما سوى الله، من كل ما يبغضه الله. كنت أتكلم النهاردة على معاصي القلوب، فللقلوب معاص أشد وأكبر من معاصي الجوارح، بل ومعاصي الجوارح تكبر وتضخم بالقلوب، وتصغر وتتضاءل وتتلاشى بالقلوب. شاهد، من معاصي القلوب علمك بوجود الخبائث في قلبك، وعلمك باطلاع الله على ذلك، وعدم تطهير باطنك. واضح؟ لا. صلى الله عليه وسلم، انت عارف ان قلبك في حب لشهوة النساء وانت ماشي تنظر للمتبركات. ليه؟ لان قلبك مفتون بيه بحب هذه الشهوة. انت عارف دي انها فين في قلبك، وعارف ان ربنا شايف قلبك ولا لا. اوعى تكون بتفكر انه ما يعرفش. يعلم ولا لا؟ يرى ما في قلبك زي ما شايف تفاصيل بشرتك سبحانه وتعالى، يرى تفاصيل باطنك ايضا اللي في قلبك. فانت تعلم ان قلبك فيما يغضب الله، ما لا يرضي الله، وعارف ان ربنا شايفها ومطنش مش عايز تتوب منها. يبقى دي قلة حياء مع الله. فمن اكبر معاصي القلوب عدم الحياء من الله. يقول ابن القيم: والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله، ولمن خاف مقام ربه جنته. الحياء انك تشوف انك واقف قدام ربنا كده. طب لو واقف قدام ربنا تقف ازاي؟ قل لي، لو انك وانت تنظر الى امرأة سقط ميتا، وارد ولا مش وارد؟ سافرت. واحد ماشي في الشارع ينظر الى امرأة عدت بيعدي وراها خبطته عربية مات، ينقى الله. الله يقول: أأمرتك بهذا؟ عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يقول لربنا إيه ساعتها بقى؟ ها؟ لو أن الفجر أذن والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر. يقول الله إيه؟ أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء. وأنت نايم فمت في نومتك هذه ولم تصلي، يقول الله: عبدي، لما آثرت هواك علي؟ تقول له ايه؟ كيف تجيب الله؟ حين يقف الانسان بين يدي الله في الدنيا يحاسب نفسه اولا باول. فانتبه الى هذه القضية الخطيرة، ان تتخلص من معاصي القلوب تماما، تطهر قلبك، طلع كل اللي فيه جس، كذب، ضغينة، برضاء، حب الدنيا، عجب، كبر، غرور، طلع رياء، سمعة، طلع كل اللي في قلبك، نظف، اقلع اقلع اقلع، واوعى تسيب ارض قلبك فاضية، ابدا ازرع. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: لا يجتمع الاخلاص والطمع فيما في أيدي الناس وحب ثناء الناس في قلب واحد أبدا. يبقى عشان تخلص لازم تطلع حاجتين من قلبك. ايه هما؟ الطمع فيما في أيدي الناس وحب ثناء الناس ومدحهم. لازم دول يطلعوا وإلا الإخلاص لا يمكن يدخل. قال فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم إلى الطمع فإيه؟ فاذبحه بسكين اليأس أن تيأس مما في أيدي الناس. الأخ اللي قاعد قدامي بيجيبه ألم. أما أنا نفسي في الألم اللي تجيبه ده هو ده الطمع فيما في أيدي الناس؟ أنا نفسي أخذ الألم اللي تجيبه. فأقوم أقول إيه؟ أنا عايز أكتب عناصر المحاضرة دي ناويني الألم. هنا يبقى بكتب العناصر مش لله وإنما للألم. فقم إلى الطمع فإيه؟ فاذبحه بسكين اليأس. أيأس. قلت إن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ إيه اللي يسهل علي الموضوع ده؟ قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. فسل الذي بيده ملكوت كل شيء وغض بصرك عن الخلق. وصلت يا شباب ولا الكلام بعيد؟ تعمل ايه؟ انت تعرف ان الالم اللي تجيبه ده مين اللي تدهوله؟ الله. قول يا رب عايز من ده. يوم اللي يحصل يديك. مش قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ انتبه. فهذه اول خطوة ان تيأس مما في ايدي الناس. واحد بين وانت جاي في الصلاة وانت جاي تصلي المغرب لقيت واحد واقف على الناصية قلت لما اجيبه معايا يصلي عشان يحبني. هذا من الطمع. انك تطمع ان هو ايه؟ انه يحبك. ازهى في هذه بليئة. كيف ان تعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع من؟ من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فازهد فيه وتطلع الى الملك يحول قلبه الى حبك من غير ان تفعل. لكن لو حول قلبه البغضة مهما عمل ما يحبك. صح ولا لا؟ نجاوزي بيقول كده في كلام له خطير جدا. يقول ايه؟ قد يصنع الرجل مع زوجته كل ما تحبه ثم هي لا تحبه. صح؟ عايزه فلوس يديها فلوس. خصوصا لما يبقى هو بيحبها ومحتاج لها. عايزه فلوس يديها فلوس. عايزه لبس يجيب لها لبس. عايزه تفسح يوديها. تروح عندها لا تروح. انقلي للسعدي انقلهاتي واعمل كل حاجه وفي الاخر برضه ما تحبوش. وقد يصنع الولد مع ابيه كل ما يرضيه لكي يحبه وهو لكي يحبه وهو لا يحبه. بيحصل انك تبقى مع ابوك كده تديله وتعمله وتحسن اليه والاخر برضه ما يحبش. الخلوف في يد مين؟ في يد الله عز وجل. فقد تكون هذه المحبة شركية. عشان كده من احب شيئا غير الله عذبه الله به. دي سنة كونية لا تتخلف. ان يحب واحدة في الحرام في غير ما يرضي الله لازم ربنا يعذبه بيه. ان يحب واحدة اكثر من حب الله بحيث تبعده عن طاعة الله لازم ربنا يعذبه بيها. ان يحب الدنيا زي حب ربنا لازم ربنا يعذبه بيها. اي نوع من انواع الدنيا بأعمال ولا سيارة ولا ولا ولا خيره. واضح؟ فلذلك يقول ابن الجوزي يقول فأخذت من هذا إشارة أخشى أن أكون أسعى ثم لا يحبني الله. أنا خايف أحسن ربنا ما يحبنيش في الآخر تبقى مصيب. بمعنى كلمة الحسن أخشى أن يكون لي إذ أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الله كريم نعم، الله حليم نعم، الله ودود نعم الله حكيم نعم ولكنه عدل، لكنه ايضا ايه عدل، فهو يتعامل بالفضل ويتعامل بالعدل. اللهم عملنا بالفضل والاحسان يا رب. الشاهد يا شباب، اولا الاخلاص بان تتخلص من الطمع فيما في ايدي الناس، تذبحه بسكين اليأس. كيف يدخل عليك ذلك؟ ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائن. نمرة اثنين، ان تزهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخره. تزهد في ايه؟ في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخره. عشاق الدنيا، كنا بنشتري لاحد الاخوه السياره، فالمهم الراي الاخ، اخ طيب غلبان سواق على قد حاله، فعمال يقول لصاحبه الصالة ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك يا رب يدخلك الجنه. قال لي عم بقول لك ايه، سيبني من الدروشه دي، ادفع الفلوس وتوكل على الله. ما هو انت هتقول لي يكرمك ويديك ويعمل لك ويسوي لك، اللي اتكسف من بنت عمه ما جبش منها عيال، فما ينفعش الكلام ده. هو لا يريد جنة ولا غيره، ده الراجل عايز ايه؟ اي فلوس، مش موضوعه خالص. جنة ويغفر لك ويرحمك ويرفعك ويعزك ويعطيك، الكلام ده ينفع مع السنية. الناس اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى، فهؤلاء عشاق الدنيا يزهدون في الآخرة تماما. ازهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. أما يجي واحد يقول لك أنت فضلت الشيخ، أنت سمحت الشيخ، كل شوف انا اعلم بنفسي منك، انا عارف نفسي، ولكن للاسف الشديد انه من اشق الاشياء على النفوس رد المدح، صح ولا لا؟ يعني لما تلاقي واحد مقابلك بحفاوة بالغة واكرام واجلال، صعب جدا انك تقول له لا لا لا لا بطل بطل بطل، صعبة على النفس، ولكنها فعل النبي محمد. قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني، لا تطروني كما اطرت المطار من المسيح ابن مريم، فانما انا عبد، فانما انا ايه؟ عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، ازهد في المدح والثناء. هي دي قضيه اللي انا بقول لك اخترعنا الالفاظ الكبيره. قضيه الشيخ وسمحت الشيخ واستاذ الاساتذه وشيخ الشيوخ ومعلم البشريه ومش عارف ايه، شيء كل ده كلام ولا يهمك. لذلك نقول ان اشد افه على الملتزم ان يصدق هذه الالقاب. ساعد ملحيته طولت شويه في الحاره بتاعتهم، بقى رايح الشيخ راح وراجع الشيخ، وبقت كلمه الشيخ علم علي، حد ما يصدق انه شيخ وهو هو لا شيخ ولا حرف. هي دي المصيبه. يضربون لها مثلا، يقولوا ان رجلا كان في يده بعره، عارفين بعره يعني ايه؟ فشل الجمل او بتاعه المعزه دي اسمها، بتقولوا عليها ايه مش عارف، المهم يعني روسه، في يده بعره والناس يقولون في يدك تمره. هو يعلم يقينا ان يفيده ايه؟ بعره، وهم يقول تمره تمره تمره تمره، فصدق الناس واكلها. انت عارف ان انت بالشيخ، ولكن من كثر قولت يا شيخ يا شيخ يا شيخ، صاحبنا صدق صدق انه بقى شيخ، فبقى اللي ما يقولوش يا شيخ يزعل منه. اللي اتقلب، ما انت الشيخ يا عم الشيخ، انت مش شيخ. فالشاهد هكذا، ان تزهد في المدح والثناء. قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والذم. قال ابن المبارك منذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم اغضب من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. مبالغه في المدح ومبالغه، ده واقع ولا لا يا شباب؟ هذا هو الواقع. لذلك طيب استعمل مع الناس اخلاق الاطفال. لو ولد عنده سنه تقول له حمار يضحك، تقول له انت ولد شاطر ومؤدب يضحك، ما يعرفش. فانت مع الناس تستعمل اخلاق الايه؟ واخلاق الاطفال دي مطلوبه كتير مع الناس ومع الله. يقال اذا طلبت من الله حاجه فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يجبه بكى عليه، فاذا طلبت من الله شيئا فلم يعطك فامشي عليه يعطك. نعم انتبهوا ايها الاخوه، انت لا تفرح بالمدح. ان قلت ما الذي يسهل علي؟ الزهد في المدح والثناء. قلت ان تعلم انه ما من احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويسين الا الله. وده كلام النبي، ما تصلي عليه. والله انا زعلان منكم النهارده ما بتصلوش على النبي خالص. يا رب صلي على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لما جاءه عربي وقال يا محمد اعطني فان مدحي زين وذمي زين. قال له ادفع، عشان لو مدحتك مدحي زين وان ذميتك ذمي زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. اللي مدحه زين وذم زين مين؟ الله. فلو قال للناس قالوا ان انت تقي وعند الله كذاب تبقى ايه؟ لو كل الناس قالوا كذاب وانت عند الله صديق تبقى ايه؟ لذلك هكذا القضية، ان كلام الناس لا يفيدك شيئا بل لا يفيدك شخصيا. ازاي؟ لو انت فقير وكل الناس عمالين يقولوا فلان ده معاه مليون جنيه، فلان معاه، فلان معاه، فلان معاه، هل هذا يعطيك مالا؟ أنا هو انت بيه هتفضل تاكل دقه برضه ويفضل الصيف كلام انطق. لذلك نحن نعيش اخطر فترات الحياه بهذا النفاق العظيم اللي هو المدح الخطير اللي الرسول قال فيه احصوا في وجوه المداحين الترام. لما مدح رجل عنده، عند مين؟ فصل عليه صلى الله عليه وسلم، رجلا قال قصمت ظهر اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. بطلوا مدح يا شباب، خلينا واقعيين ونضع الاشياء في نطاقها. طيب خلصنا من نقطة الإخلاص، عرفت تخلص ازاي دلوقتي ولا لسه برضه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أولا بالتحلية ثم التحلية. التحلية دي انك تعرف عيوبك وذنوبك وتشيلها وتطلعها، وبعد كده تزرع الإخلاص أنك تطلب وجه الله وحده بعملك. نمرة اثنين تعلق القلب بالآخرة. لكي يؤثر القرآن في قلوبنا لابد أن يتعلق القلب بالآخرة. أما إذا كان القلب متعلقا بالدنيا فلن يؤثر فيه القرآن أبدا. يقول ربك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا بد من تعلق القلب بالآخرة. إذا تعلق قلبك بالآخرة فهمت القرآن، فهمته فهما يقينيا أثر فيك. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عم صلي، اللهم صل على الحبيب محمد، قال يقرؤون القرآن في وصف قوم من أهل النار، أنا أختصر بس معلش عشان الوقت، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، لا يجاوز حناجرهم. بيقرا القرآن منين؟ من حنجرة. عشان كده يقولك لحنجرته مية مية. هذا القرآن الذي لا ينفع. وعشان كده بقول للشباب كتير يا ابني ما تسمعش الصوت، ما تسمعش الصوت، انا عايزك تفهم الكلام. هو صحيح الرسول قال زينوا القرآن بإيه؟ بأصواتكم. ما فيش مانع إننا نجمل القرآن وحسن القرآن، لكن في فرق بين القرآن الجميل وبين الغنى. ودي مصيبة النهاردة مع كثرة الصراح الأسلطة الواردة من الغنى. ده غنى مش قرآن، سبحان الله العظيم. لكن لما تسمع القرآن الرسول بيقول لك ايه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. حسبتموه، لان الخشية دي من اعمال ايه؟ من اعمال القلب. من اعمال سواء بيخشى ولا لا، لكن لما بنسمعه نظن انه بيخشى، انه بيرى من قلبه، انه حاسس بالايات، انه فاهم بيقول ايه. تعلق القلب بالاخره، اذا تعلق قلبك بالاخره اسمع ربك بيقول ايه. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه تفرح، سعادتك في القرآن أغلى من كل شيء، أعظم من كل شيء، أحلى من كل شيء، ألذ من كل شيء. ده الكافر لما سمعه قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغلق. وما هذا بقول بس، وما هذا بإيه؟ بقول البشر. أنا وكيف أتحجب وأنا بجهز لكم الدرس ده بكلمة أعرابي. كان قاعد ورجل يقرأ القرآن، ذكر انه عبد الله بن عمر، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، القصة مشهورة، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال يا غلام كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال كذبت، هذا ليس بكلام الله. لما قرأ ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم. بالغلطة هنا، لان الآية والله ايه؟ عزيز حكيم. قال له لما قرأ والله غفور رحيم، قال له كلام من هذا يا غلام؟ قال كلام الله. قال كذب، هذا ليس بكلام الله. فراجع الصحيفة ثم قال والله عزيز حكيم. قال صدقت، هذا كلام الله. حكم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لعفى وما كفر. يبقى كلام ربنا كده، يبقى معروف انه كلام مين؟ كلام الله. انا بتعجب من كافر سمع قال ايه ده كلام ربنا وده مش كلام ربنا. ما بتقعش عندنا الخاطرة دي ابدا. فلذلك نقول ما بتقعش، لان قلوبنا معلقة بالدنيا. قال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود يروى عن كليهما لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قال عبد الله بن مسعود هذا كلام الله لا تنثروه نثر الدهر ولا تهزوه هز الشعر، بل خفوا عند عدائه وحركوا به القلوب. وهذه النقطة الثالثة التي بها نختم، وهي قضية تدبر القرآن. القراءة بالإيه؟ بالتدبر. كانت النقطة الأولى بإيه؟ الإخلاص، والثانية تعلق القلب بالآخرة، الثالثة التدبر. التدبر. هم ست نقاط، اذكر ثلاثة بس المرة دي وثلاثة السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله، انا قلت ان شاء الله. ربنا يحبكم.

لأن نتدبر سويا في لقاء آخر. أكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله. أنظر فقط في الأسئلة إن كان في شيء استفزوني. المنكبات اللي بيحضروا لسماع الدرس ويضعن الروج، ده كلام فارغ، ده تعريف. أخت تأتي بيت الله جيري، إذا لو صحت نيتها لما فعلت هذا؟ سبحان الله، هذا التزين خاص للزوج لإرضاء شهوته، صح ولا لا؟ احنا بنقول صلاتها صحيحة في الشك ومش حرام. ما اقدرش اقول ان الاتيان الى المسجد بهذا الوضع حرام، ما اقدرش اقول حرام، لكن اقول انه هو من خوارم المروءة. ليس من المروءة ان تأتي امرأة بهذا الوضع الى المسجد، انت جاية فقيرة تطلبي هبة من الغني في بيته، فحق بيت الله الوقار. وأظن أن هذه الزينة تنافي الوقار، تنافي الوقار المطلوب في بيت الله. فلذلك نقول للأخوات اتقين الله. يقول هل الولاء والبراء شرط أساسي لصحة الأعمال؟ مثل ذلك إمام لم يبدأ من الشرك وأهله، لم يتبرأ من الشرك وأهله، فارس ولا خلف ذلك الإمام صيام. القضية يا شباب مش عايزة غلو، وإنما عايز انضباط بضوابط الشرع. دايما أقول للشباب يا شباب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واحد يجي يسلم يقول له شرط إنك تشهد إن أبو جهل كافر، اشترط عليهم كده؟ لا، وامتحان عقائد الناس بدعة ولا لا؟ مش بدعة امتحان عقائد الناس؟ ده بدل السنة ألا نمتحن عقائد الناس. فلذلك الولاء والبراء ما هو قضايا قلبية نحكم عليها بالتصرفات الظاهرية، فهذه التصرفات الظاهرة نحن نحكم بها والله أعلم بما في القلوب. بدليل الرجل اللي أرسل رسالة كان اسمه ايه؟ حاطب ابن أبي بلتعة، لما أرسل رسالة يخبر قريش، قريش إن الرسول قادم ليفتح مكة، فبدأ الصحابة عمر بن الخطاب قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يؤذيك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقاتل، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. العلماء لما يتكلموا في القضية دي، قضية إن ربنا قال لأهل بدر اذهبوا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، معنى كده إن مش ممكن واحد منهم يكفر؟ قال لك لا مش ممكن. ليه؟ قال ابن رجب الحنبلي في كتاب كتيبه القيم تحقيق كلمة الإخلاص، قال وليس من شرط المحب العصمة، وليس من شرط المحب اللي يحب ربنا الايه العصمة، بل يجب عليه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى ندوة النجاة. أول ثاني ولا سمعت الكلام ده كده كتير أنا عارف. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كده إن لما ربنا يحب واحد الشخص اللي ربنا بيحبه كل ما يقع ربنا إيه ياخد بإيده، يفتح له باب التوبة ويسر له أسبابها ويعين عليها ويدفع إليها. عشان كده لما ربنا أحب أهل بدر نظر لهم ما كان منهم ويسر له التوبة. شوف سيدنا موسى عليه السلام كان ربنا يحبه ولا لا؟ نبي من أنبياء الله، ربنا يحبه. ثم كان لموسى عليه السلام مواقف في منتهى القوة قدام جبروت فرعون اللي بيقول أنا الله، فربنا حسب له الموقف ده. فانظر الى موسى القى الالواح فكسرها، الالواح اللي ربنا كتب له فيها التوراه بيده رماها كسرها، واخذ براس اخيه يجره اليه، نبي زيه جرجره من دماغه لحيته، قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، جرجره في الارض. لما جاله ملك الموت رزعوا ألم فاعل، وكل هذا غفر له لقيامه بحق الله في الوقوف امام فرعون ولقيام وبصبره على بني اسرائيل. زي ما نقول كم ان موسى منا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، لن لن لن لن على طول تغريم معاه في ايه؟ في اللنانة. الشاهد ان هذا يحسب له. فكذلك العبد اذا كان لما عبد الله بن حمار لما كان بيشرب الخمر وجلد فشبهه بعض الصحابه فقال لا تلعنوه فلعله يحب الله ورسوله وهو بيشرب الخمر. فمسألة الولاء والبراء يا شباب هتنضبط ازاي؟ هتنضبط ازاي هنا؟ وانما انضباطها في شخصك فلا سبيل للحكم على غيرك. انتبه؟ فلا سبيل للحكم على غيرك ونحن دعاة ولسنا بقضاء. الاخ مسافر على طول حياته كلها سفر يعمل ايه؟ اترك صلاة الجماعة واصلي القصر. مين اللي قال كده؟ اذا صليت جماعة تتم واذا فاتتك الجماعة تقصر. في مسألة تحديد السعر الامر مفتوح، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. شاب متزوج وعنده 3 اولاد، هل يستخدم وسائل منع الحمل؟ وسائل منع الحمل؟ طب ليه؟ طبعا هيقول لي ظروف المعيشة والدنيا غلا وانت شايف عم الشيخ المصاريف زيادة. اقول لست انت الذي ترزقهم، انما الرزاق هو الله. يقين في هذا. هيقول لي طب الولية صحتها تعبانة ومش قادرة بقى على الخلفة. اقول لك انا حاجة لطيفة اوي، قل لها شوف يا ست انت لو مش قادرة تخلفي بعد اذنك اجيب واحدة تخلف. هتقول لك لا ده انا اجيب 20. دي خطة ايمانية طيبة.